الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والذي يكشف الضر ويجيب المضطر، هو الذي يكشف الغمة لا يكشفها أحد سواه. لقد قال ربنا في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في كتابه الكريم: أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بخير فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. قال تعالى في كتابه الكريم: والذي يجير ولا يجار عليه. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إن الخليل عليه السلام قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى كما سمعتم أنفا: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أشهد أن هذا النبي الكريم سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، صلوات الله وسلامه عليه، أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، أرسله الله كما أرسل إخوانه من الرسل بدعوة التوحيد لا إله إلا الله، وكما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أشهد أن محمد رسول الله، وكذا فهو عبد الله ورسوله، أرسل بلا إله إلا الله، لم يدعي أبدا لنفسه الإلهية، ولم يدعي لنفسه أبدا الربوبية، ولم يدعي أبدا أنه يكشف الغمة، إنما يكشفها الله سبحانه. الله هو الذي يكشف الغمة، والذي كشف عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم الغمة، والذي أنجاه يوم أن التف المشركون حول الغار وهو صلوات الله وسلامه عليه في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله هو الذي نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده وألف بين قلوب أصحابه، وقد قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون، لا تدخلوا الأمور في بعضها، لا تعطوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لا تعطونه حق الله في كون يكشف الضر ويجيب المضطر. الله الذي يكشف الضر، والله الذي يجيب المضطر. ولا يخلطن عليكم مخلطون الأمور، فثم أقوام عند بعض المقبورين يقولون: فما لا يخفى عليكم إنهم في مولد فلان قطب الأقطاب الذي إذا ضيع في البر والبحر أجاب، أن لبشر أن يكون هكذا أيها الإخوة؟ هل كان بشر يوضع في البر والبحر ويجيب؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيها الإخوة والأخوات، معنى كتاب الله ومعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معنى كتاب ربنا ومعنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي الأمين لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وتلا فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا هو. هكذا قال تعالى في: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فلا إله إلا الله، ثم لا إله إلا الله، ثم لا إله إلا الله، ثم نشهد شهادة لا ريب فيها أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، شاكرا لأنعم الله، ثم مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. ونعوذ بالله، نعوذ بالله أن نقول زورا، نعوذ بالله أن نقول زورا على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. يشهد ربنا على محبتنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد الله، ويشهد الله سبحانه وتعالى عما في قلوبنا تجاه هذا النبي الكريم. ولو رأيناه لافتديناه بأنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكل ما نملك في هذه الحياة الدنيا، صلوات الله وسلامه على النبي عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فلا إله إلا الله الواحد القهار الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. الأخ السائل يسأل: هل يجوز قول البسملة في افتتاح الصلاة قبل قراءة الفاتحة والجار بها في صلوات الجاري؟ في تلك المسألة قولان شهيران لأهل العلم والأدلة محتملة للطرفين. أما الذين قالوا تجوز قراءة البسملة بل تلزم هم الشافعية، فاستدلوا بقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا تمرت البسملة آية. وذهب آخرون إلى أن البسملة ليست آية ولا يجهر بها، واستدلوا بقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وثم استدلالات للفريقين سبق بيانها من قبل على هذا الموقع وفي عدة مواقع. دعا رجل على أخ شقة في مبنى سكني، ثم هدمت الدولة المبنى لمخالفة تراخيص البناء، فعلى من تقع التبعة؟ هذه قضية تنظر وتسمع فيها الأطراف، هل بين له أم لم يبين له؟ بارك الله فيك وحفظك الله يا شيخ صلاح وسلمك. هل يجوز أن يقول اليوم سأستغفر مثلا 1000 مرة؟ تقول لمن؟ إذا كنت ستستغفر استغفر لا بأس بذلك، استغفر لا بأس بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي رواية أنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. صحة حديث الآن برلت عليه جلدته في الدين، الحديث ضعيف الإسناد. الطرق الصوفية متشعبة جدا ولها موقف بإذن الله تعالى، ويأتي بإذن الله تعالى ما يقربنا من الله في هذا الصدد. أنا نذكر دائما وأبدا من يقول مدد يا فلان، ومدد يا فلان للأموات، ونظر يا فلان، ونظر يا فلان للأموات. فهؤلاء وقعوا في ضلال كبير. لقد قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل له شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حكم الميراث في حكم الميراث من مات في حياة والده، إذا كنت تقصد الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم فليس عندنا دليل بتوريث هؤلاء الأحفاد، إنما هي قوانين وضعتها بعض الدول أنهم يورثون الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم، وليس ثم دليل يقوي هذا الأمر، بل معلوم لدى علماء الفرائض قاطبة أن الأحفاد محجوبون بالأبناء، والله أعلم. مفهوم أن القرآن نزل بسبعة أحرف إلى سبعة لهجات، وأنصحك بمراجعة كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الصدد. وكم سنة الصلاة، صلاة سنة الفجر بعد إقامة صلاة الفرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد صلى رجل ركعتين السنة هاتين وقد أقيمت الصلاة، فقال النبي: الصبح أربع، الصبح أربع، هل تقبل صلاة الوتر؟ نعم تقبل صلاة الوتر، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأيضا وردت رواية أخرى: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. ماذا نقول بين السجدتين قبل السجدة الثانية وبعد السجدة الأولى؟ هنالك أذكار وإن كان في جلها ضعف، إلا أن من أمثلها قول رب اغفر لي، رب اغفر لي. ماذا عفوا بلى بلغت اليوم الأربع ركعات سنية، سنة قبلية يوم الجمعة قبل الخطبة، أما عن السنة قبل الخطبة، عن السنة قبل خطبة الجمعة فالأمر فيها مفتوح، ليس بمقتصر على ركعتين ولا الأربع ولا على ست، صلي ما شئت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته، ورواية أصح: إذا اغتسل أحدكم في بيته ثم جاء إلى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام، غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فقوله: إذا أتى أحدكم المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، هذا الحديث صلى ما كتب الله له أن يصلي فاتح للباب كي تصلي ما شئت. هل دعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء كدعاء طيب ودعاء نافع، لكن إذا كنت تقصد حديث اختصام الملأ الأعلى فهذا الحديث ما بين مصحح ومضاعف لأهل العلم فيه، أهل العلم ما بين مصحح ومضاعف له، وهو أتاني رب الليلة في أحسن صورة فقال: يا محمد ما الكفارات؟ فقلت: لا أدري. فوضع يده بين ثديي حتى شعرت برد أنامله عند ظهري أو كما قال، ثم سألني: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فذكر عليه الصلاة والسلام الحديث، لكن هذا الحديث أراه معلولا، والله تعالى أعلى وأعلم. أريد أن أطلع زكاة من مالي لسد دين شخص، لسد دين شخص، لكن هو لا يسعى لقضاء دينه. لا تسدد أنت عنه، إذا كان رشيدا وفقيرا سلمه المال وهو يسدد دينه، سلمه المال وهو يسدد دينه. يحتاج الأخ بارك الله فيه بقول الله تعالى: سيؤتينا، بقول أهل الإيمان: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الإيتاء الإعطاء في الدنيا، الإعطاء في الدنيا من البشر للبشر وارد لا اختلاف في ذلك، لكن لو تأملت الآية لوجدت فيها الرد عليك. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فالإيتاء قد يؤتي الله على يد رسوله، وقالوا حسبنا الله. فكلمة حسبنا الله لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لم يقولوا حسبنا الله ورسوله. هناك أمور لا تكون إلا لله، وكل شيء يجري في الدنيا بقدر، حتى إعطائك المال لشخص هو بقدر الله، الله الذي وجهك لذلك. لكن أمور أخرى لا يجوز أن تكون أبدا إلا لله سبحانه وتعالى، كما أسلفت: ولو أنهم قالوا رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، لم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ثم عودوا على الإيتاء: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالحسب لا يكون إلا لله، والإيتاء من الله سبحانه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى في آية محكمة لا نزاع فيها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لم يقل الرسول يكشف الضر، ولا الرسول يجيب المضطر أبدا عليه الصلاة والسلام. حضرت الله يا عائشة: لا بأس عليك طهور يا أبا أحمد، سلمك الله. لا بأس عليك طهور إن شاء الله، بارك الله فيك. هل دعا اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا، عفوا، اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما إذا كانت الوفاة خيرا لي. يقول: فقط من نزل به ضر، لا، يقوله ليس من نزل به ضر فقط، هو ورد في موطنين: لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، والآخر في حديث عمار: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. تجد أربع ركعات سنة قبلية أجبنا عن هذا. يجوز أن أجبر زوجتي على النقاب وإنها أن ترفض لو كانت ترى باستحبابه؟ يجوز أني أجبر زوجتي على النقاب؟ يجوز لك ذلك وأنت مسؤول عن أهل بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل سورة ياسين فضل خاص؟ سورة ياسين فضلها كفضل سائر القرآن الكريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، عموما في القرآن الكريم له فضل، القرآن في النار يأتي يوم القيامة شفاء لأصحابه. لكن كل الأحاديث التي وردت في سورة ياسين بخصوصها، كل الأحاديث التي وردت في سورة ياسين بخصوصها ضعيفة، مثل حديث ياسين لما قرأت له: اقرأوا ياسين على موتاكم، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، وغير ذلك من الأحاديث كلها ضعيفة. لا بأس يا دكتور عبد المحسن، حديث أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر ضعيف الإسناد. ابدأ بك في طلب الحديث، يعني تقصد يا أخ أحمد بن عبد المنعم طلب الحديث أو طلب المصطلح. طلب الحديث يختلف عن طلب المصطلح. مصطلح الحديث له بدايات، يعني تعرف معنى الصحيح، معنى الضعيف، معنى الموصل، معنى المنقطع. هذا يكتب مصطلح مبسط ممكن أن تقف عليه كتاب البعث العزيز الحافظ ابن كثير رحمه الله، أو كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان عبد الله علي، أو كتاب نخبة الفكر، أو لنا كتاب صغير اسمه أسئلة وأجوبة مصطلح. أما إذا كنت تقصد الحديث كمتون وشرح هذه المتون، فعندك كتاب الأربعين النووية ورياض الصالحين ونحو ذلك، وترقب في المسلم والبخاري. ما معنى من حضر القسمة فليقتسم؟ يعني الناس بيقسموا شيئا على بعضهم فأعطوه يأخذ جزءا منها، لكن ليس هذا بحرص، إنما الآية الكريمة: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. لو شخص يقرأ ورد التلاوة في الصلاة ونقض وضوءه هل ترك القراءة أيضا؟ الله يحفظك يا خديجة. أن واحد له يبدو من سورة البقرة من القرآن الكريم كل يوم في صلاة الليل يقرأ جزء فقرأ خمسة أرباع في ركعتين، في آخر ركعتين نقض وضوءه، هل يريد قراءة الخمسة أرباع مرة ثانية؟ ظني أن لا، والله أعلم والله أعلم والله أعلم. الصلاة باطلة بلا شك، الصلاة باطلة. حكم النذر ما صيغته والنذر وكيف؟ حكم النذر الأفضل أن لا تنذر، افعل الخير دون نذر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن النذر يقدم شان ولا يؤخر شان، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. إذا نذرت نذرا نذر طاعة لزمك الوفاء. قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم من لا يفي بالنذر خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السبل السبل. قال تعالى ومن عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قل صاحبي تزوج سرا وهو متزوج. ولما علم أهله رفضوا الزوجة الجديدة ويريدون تطليقها حتى لو كانت حاملا وتسبب في مرضهم فماذا يفعل؟ أهله لم أبوه أمه أن أهله زوجته. إذا كانت الزوجة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن الأهل ما قدر لها. وإن كان أهله أبوه أمه فينظر في سبب رد أبيه وأمه. ما السبب؟ إن طلقت المرأة وأن يحق لها أن تأخذ جميع مستحقاتها. نعم إن كانت طلقت فلا كل مستحقاتها، لا كل مستحقاتها. المطلقة لها الآتي ذكره، لكن الزوج والمطلق باختياره لها قيمة العفش في مصر، ولها شبكتها السابقة، ولها مؤخر صداقها، ولها النفقة والسكنة أثناء العدة، ولها متعة بالمعروف حقا على المتقين، ولها حضانة الأولاد وأجرة هذه الحضانة حضانة الأولاد. فهذه الأشياء لهذه الزوجة المطلقة. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه لا يصح. حكم استخدام زيت الحشيش للشعر. زيت الحشيش يعني زيت الحشيش هل فيه مشكلة ولا ما أعرف؟ زيت الحشيش، زيت الحشيش الأخضر ولا زيت الحشيش المسكر ولا فهمنا وفهمنا ما السبب. حديث لقد جئتكم بالذبح لا يصح، في زمن الطروات لا بأس بها، واحرص على أن لا تترك السداد زمنا تتراكم عليك فيه فوائد ربوية. تشطيف النساء لا ينقض الصيام. كيفية حساب منتصف الليل، احسب من المغرب إلى الفجر واقسم على اثنين. هل يجوز أن نصيحة أثر عمر أنه كان يجيش الجيوش ويحصنها؟ هو أثر موجود عن عمر ومشهور عنه، وقد وقفت له على سند من قبل. إني لأجهد الجيش في الصلاة، ولكن سنده أحتاج أراجعه من زمن بعيد. هل يجوز أن يكون ذكري لله كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أنوه على أمر وهو حديث يا رسول الله كما أجعل لك من صلاتي أجعل لك نصف صلاتي ربع صلاتي ثلث صلاتي نصف صلاتي صلاتي كلها في سنده مقال. ثم إن سنة النبي تبين لنا. فالذي قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الذي قال فاذكروني أذكركم، هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، هو الذي قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا فنستغفر ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو ربنا ونذكر ربنا ونصلي لربنا. هذا الذي سار عليه رسولنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إن جئت للذكر فهو خير الذاكرين لربهم سبحانه، جئت إلى الاستغفار خير من استغفر ربه عز وجل، جئت إلى الدعاء فخير من دعا ربه سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، جئت للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقد علمنا الصلاة على النبي وحث عليها عليه الصلاة والسلام وعلمنا في كل صلاة أن نصلي على النبي. فنوع نوع معنى لا يتطيرون، كان أحدهم إذا أراد أن يسافر أتى بطائر فيطيره، إن طار يمينا يسافر طار شمالا لا يسافر. ما أنواع اليمين؟ ما الفرق بين أنواع اليمين؟ اليمين بالله تنقسم إلى أقسام: يمين منعقدة والتي ينعقد عليها القلب وتكون مستقبلية وتكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته ويكون الحالف بها غير مكره. طيب اليمين المنعقدة لها شروط: أن ينعقد عليها القلب، أن تكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أن تكون في المستقبل، أن لا يكون فاعلها مكره. مثلا شخص يقول وهو مستريح هادئ أقسم بالله العظيم ألا أسافر، فعقد القلب وحلف بالله العظيم وألا أسافر هذا في المستقبل ولم يقره أحد على اليمين. فهذا إذا أراد أن يسافر يكفر كفارة يمين ولا وانتهى الأمر. هذا عن اليمين المنعقدة. هناك اليمين الآخر يمين اللغو. يمين اللغو كان تقول تفضل يسر بشكل لا والله، يقول لا والله ما شكرا شكرا والله ما هجي، بعدين يلح عليك تذهب معه. أنت ما عقدت القلب على عدم الذهاب، إنما لفظة خرجت من لسانك لا تريد بها يمينا. ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ لا شيء فيها، لا يؤخركم الله بالله في أيمن. فلغو اليمين أن يقول رجل لا والله وبلغ الله، وينضم إلى لغو اليمين شيء آخر يدخل في يمين المقتل: والله إن القادم هو عمرو. وتفاجأ أنه زيد ما تعمدت تجلد. وينضم إلى لغو اليمين يمين الناس: والله أنا ما أكلت وقد أكلت فلا كفارة عليك. هناك اليمين الآخر يمين الغموس: تقسم بالله كاذبا أن هذا المال مالك وليس المالك، أي أعظم من أن تكفر. إنما عند الجمهور لزاما أن ترد المظلمة إلى أهلها وتعمل عملا صالحا بابن الحسنات ابن السيئات وتستغفر الله. نعم الشافعية يقولون تكفر أيضا مع رد المظلمة إلى أهلها. يقول: أعاني من مرض في عروق الرأس، أمرني الطبيب أن أصلي جالسا وأنا أستطيع أن أقف أن أطيع الطبيب. أمر الحالة إذا اتفقت كلمة الأطباء على شيء فهم أهل ذكر في هذا الباب، فإذا كانوا أهل ديانة أهل خبرة فاسمع كلامهم. الزكاة على محل أو شقة مؤجرة، ليس على الزكاة ليس على الشقة المؤجرة زكاة. إزاي ينفع أصلي ما فاتني وقد خرج وقت الصلاة؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها. فلما شغل النبي عن صلاة العصر في يوم بني قريظة أو عفوا يوم الأحزاب، صلاها بعد المغرب عليه الصلاة والسلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بره. ماذا يقال عند لبس الثوب الجديد؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد أنت رزقتني هذا الثوب وكسوتني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسوتني من غير حول مني ولا قوة. هل يجوز لامرأة بحاجة لقيادة السيارة الكشف الطبي الذي قد لا يكون عند طبيب إلا عند طبيب رجل لاستخراج الرخصة؟ تسعى للبحث عن امرأة، وأظن أن النسوة الطبيبات موجودات الآن بكثرة. إذا اضطرت فالضرورة لها أحكامها. سجدة الشكر تجوز؟ نعم، سجدا داود توبة ونزلها شكرا، معنى في سند المقالة في سند ضعف. حكم العمل في شركة من قروض كمسؤول، هروب لنا حرام. قال تعالى أو عفوا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. حديث أنا أفضحوك القتال لا يصح. خذ من الحمام ولو باتجاه القبلة. قال جمهور العلماء: إذا كان في البنيان لا بأس. ومن العلماء من تحرج منه عموما كأبي أيوب الأنصاري، قال: قد أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة بيت المقدس مستدبرة الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. لكن الجمهور على أنه إذا كانت في البنيان فلا بأس، لأن ابن عمر قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبلا القبلة، عفوا مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة. كم قيمة زكاة المال علما أن العراق وعملتنا الدينار؟ لا أدري، الدينار يوازي كم من الذهب؟ إذا كنت ستبني على نصاب الذهب اسأل عن ثمن جرام الذهب في بلادكم، اسأل عن قيمة 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24، انظر بكم دينار بعدين تخرج ربع العشر من مالك إذا كانت أموالك تزيد على النصاب. حكم الذي هل يوجب غسل الثياب؟ نعم، يغسل الجزء الذي أصابه المذي، فالمذي نجس. هل يجوز أن أصلي ما فاتني وأنا جالسة؟ إذا كنت لا تستطيعين القيام فصلي جالسة، أما إذا كنت تستطيعين القيام فلا يجوز أن تصلي جالسة وأنت مستطيعة للقيام. الفريضة أما النافلة فلا بأس، لكن نصف أجر القائم. يقول: زيت يستعمل للشعر من يستخرج من مخدر الحشيش. فمر علي يعني أنه هذا الزيت زيت فقط لا يسكر ولا شيء، لا بأس به إذا كان زيتا. ما حديث ذنبان يعاقب عليهما في الدنيا قبل الآخرة؟ ما هنا الحديث ورد وسنده صحيح لكن فيه علة: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا ما من يدخر له من العذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. وما البغي ظلم العباد وقطيعة الرحم. ف حكم الاقتراب للزواج بالربا لا يجوز، حكم لعب كرة القدم بدليل وقت بل في شركة يعني ليس كرة القدم بحرام ولكن غيرها أفضل منها، يعمل في شركة والشركة تقترض قرضا ربويا لتوفي حقوق ورواتب العمال، فما موقفي عامل تؤدي عملا وتأخذ عليه راتبا هم سيتحملون الاسم، ما عليك شيء تشتغل عامل وتأخذ مقابل عملك، علي دين من رمضان الماضي ودخل رمضان اللي بعده وخرج كيف يكون قضاء لما فاتك أيضا. نعم من الفقهاء من يقول إذا دخل عليك رمضان جديد فصم فاتك وأطل مع كل يوم مسكين ولا نعلم دليلا على ذلك، زوجها طلقها في الهاتف ونطقها وهو مش عارف نطقها ازاي، دعي يسأل يا أمان، خرجت منه وهو تايه سكران نطقها، خرجت وفي وعي ونطقها حكم لوم النفس الشديد. قال تعالى لا أقسم بالنفس اللوامة، لكن خرجت لمسألة التأييس من رحمة الله لا تسلك هذا السبيل، قل قدر الله ما شاء فعل، هل يجوز أزوج ربيعتي لشيعي لا يكفر الصحابة ويقسم على ذلك؟ ربيعتك يعني ايه معنى ربيعتك؟ بنتك برضاها ولا ايه؟ مش فاهم. ابتعد عن الشيعة بنت سنية زوجها غير سني، طيب الله يبارك فيك. ماذا عن ختان الانتعارف؟ عندهم الايمان والتقية عند الشيعة. ماذا افعل لما فاتني من الصلاة؟ تقضيه، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلي الى ذكرها. هل يجوز استخدام ورق في طبق والاحتيال منه في لعب الاطفال بدلا من الدشير؟ سمع خبير لعبة أنا من مباح كثير يا اختصار، الله يوفقك، اختار البعيد عن الشبهات. ماذا عن ختان الإناث؟ لا بأس به لكن يوزر فيه لرأي الطبيبة كيف نطبق أدق الرقاب في يومنا، ليس عندنا رقاب فماذا نصنع؟ هل سد الدين عن الغارمين والغارمات يدخل في باب أدق الرقاب؟ لا، هذا باب المستقيم، قرن الله بينهما، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ذكر في الرقاب وبعدها قال والغارمين، فالغارمون غير الرقاب. هل الذبح وقت الحيض حرام؟ ماذا صياغة السؤال بصياغة أخرى؟ أن يجوز للمرأة الحائض أن تذبح ذبيحة؟ نعم. هل تجوز القراءة من الكتاب في صلاة الفريضة؟ قراءة من الكتاب؟ قراءة القرآن يعني ولا أي كتاب؟ صلاة الفريضة لا تقرأ فيها حتى من المصحف، عنده سحر قديم وحارس يحرسه يتغلب علي في صلاته، كيف السحر والسحر لو حارس يحرسه يتغلب علي في صلاتي؟ موقعه في الرأس، هل هناك ايه شفاء؟ ألقى نفسك يا عفريت يطلع يقول له واحد في العزة رب الحنف في العزة رب الناس امسحي رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات، لكن قد يكون مرضا عضويا فلا يمنع أن تتعالج عند طبيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. حكم الاغتسال ماء مدبي ورق أحبر بها قرآن في الحمام. يا أختي ياسمين لا أعلم أي دليل فيه أن النبي قرأ أو كتب قرأ في ماء أو كتب ورقة مزينة في الماء لا أعلم كل هذا. قال به بعض المتأخرين ما الدليل على ذلك؟ هل يجوز طلب الوالد تطليق زوجة ابنه لأنها ساحرة؟ يجوز. قال الخليل لولده غير عتبة بابك. قال عمر لولده طلق زوجتك إذا كانت الزوجة ساحرة. وطلب الوالد من ولده أن يطلق لأنها ساحرة وفي أباه حينئذ أعطى لي الدكتور في نهار رمضان حقنا في الوريد لتنزيل درجة الحرارة من حكمه. أعطى لي الطبيب في نهار رمضان حقنا في الوريد لتنزيل درجة الحرارة من حكمه. في الوريد لتنزيل درجة الحرارة أختار أنها لا تفضل يا أحد. تقول ربيعتي يعني أختي، هذا اصطلاح في بلادكم تعرفه في بلادنا. ربيعتي يعني أختي، أختك من الرضاعة ولا أختك من النسب. على كل إن لا تزوج أختك لشيء. هذه عنده قطعة أرض أنا قمت بناء الدور الأرضي الثاني والبيت يضم أهلي حكم كتابة الجزء من المملي باسمي هذا الحقوق عليه أنا بنيت من مالي من مالي. أقول أنت بنيت من مالك صح، الطور والأسمنت ونحو ذلك كلها من مالك، لكن الأرضية ليست لك، فأنت استفدت الأرضية فادفع الورثة ثمن الأرضية ثمن ما يخص الشق الدور الأول والدور الثاني من الأرضية إذا كنت تريد يعني تقول عادلا لما تستفيد من الأرضية. الأرضية لهم ليست لك وحدك. العمل يوم الجمعة وفي وقت رفاء تكون المساجد مغلق، صلي أيضا توقيرا، صلي في هذا الوقت وبعدها بعد الصلاة افعل ما تشاء. تقول قصة في التوكل على الله عند قصة الذي استسلف الآخر ألف دينار. الذي استسلف من الآخر ألف دينار قال أتني بشهيد، قال ما عندي شهيد، قال أتني، قال كفى بالله شهيد أتني وكيل، قال ما عندي وكيل، كفى بالله وكيلا، فسلمه المئة ألف. تعرف القصة. ووعده موعدا يأتي له يأتي له بالألف دينار، ذهب إلى البحر في الموعد كي يركب مركبا يذهب، ما وجد مركب، فأتى بالخشبة، وجد خشبة في البحر فأتى بها وشقها ودس المئة دينار أو الألف دينار فيها، وقال يا ربي عبدي طلب عبدك طلب مني وكيلا قلت كفى بالله وكيلا، طلب مني كفيلا قلت كفى بالله كفيلا فرضي بك. يا ربي جئت أبحث عن سفينة أركبها حتى أسدد الدين، ما وجدت سفينة، أستودعك يا رب هذا المبلغ ووضعه في الخشبة وصارت الخشبة. الآخر ذهب ينتظره على البحر، ينتظر صاحبه الذي سيأتي السفينة، ما جاءت سفن لكن وجد خشبة، أخذها إلى البيت، قال أهلي يحتفظون بها يعني يطبخون بها يعني كتف النار. جاء البيت يكسره فوجد الدنانير ووجد الرسالة، فقال مدة إلا الرجل ما ظن أن المال وصل، فركب سفينة وأخذ ألفا أخرى وجاء بها إلى صاحب المال، قال أظني ما وجدت سفينة إلا الآن، قال هل كنت أرسلت بشيء؟ قال أظني، قال إن الله قد أدى عنك يعني رسالتك وصلت الحمد لله. زوجتي تعمل وتضع راتبها في المنزل، هذا أجبناك عليه بالأمس، اكتب له المبلغ الذي دفعته من باب حفظ الحقوق له. ما صحة هذا الحديث؟ ما من يوم أطلع فيه الشمس إلا وكل شيء سبب الحمد لله الشياطين وربي بني آدم لا أعلمه عن رسول الله. لكن عندنا قال الله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. في بلداننا أن يكون القبور بالأسمنت ما حكم ذلك؟ ضرورة، للضرورة يجوز. هل يجوز طلب الوالد تطليق زوجته؟ زوجنا لها حديث حج قبل أن ينقطع الحج لا يصح. إن صح أثر عمر فهل يعني أنه يمكن أن ينشغل بأمور الدنيا ونحن في الصلاة؟ هل يمكن أن ينشغل بأمور ما ونحن في الصلاة؟ فقد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم. أم ميتة هل تسمعني عندما أقول لا تسمع؟ عند السؤال ورد ما يفيد السماع عند السؤال. إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه يسمع قرآن عليهم، قال عمرو بن العاص إذا أنا ميت فانكسوا عند قبري قبل ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع ووصل ربي. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أبي جهل بن هشام وعفة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة يا فلان يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. لكن بعد ذلك الآيات صريحة في عدم السماع وما أنت بمسمع ما في القلوب إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. سأسمى مجموعة لجمع التبرعات للمساكين إلا أني أتبرع بنية زكاة مالي. مش كل الأموال للمساكين، والمساكين مصرف مصارف الزكوات لما صدقات الفقراء والمساكين صلة رحم أصلها وهو يقطع وهي مقطوع الآن فالأنا آثم واصل الوصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل يقول إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي يمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله يغيرون عليهم ما دمت على ذلك. مات وترك عفوا رجل حلف على امرأته بالطلاق ألا تذهب لأهلها ولا يريد الرجوع فيما قال ويريد الذهاب لأهلها، ماذا تفعل؟ فألم أنه لا يصح له أن يمنع المرأة من الذهاب لأهلها إلا إذا كانت هناك مفاسد تحصل فيمنع المفاسد، يمنع المفاسد. لكن قطع الأرحام لم يأمر الله به. قطع الأرحام كبيرة من أشد الكبائر. والله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى والذين يقولون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض إليك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله الخلق قامت الرحم فأخذت بقائم العرش قالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذلك لك. قالت فالرحم تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. هل تجوز زيارة النساء للقبور؟ نعم تجوز زيارة النساء للقبور بالضوابط الشرعية. نعم تجوز زيارة النساء نور بالدار الشرعية، ذلك التي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مرة بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، الحديث معروف لم يأمرها بمغادرة القبر. وأيضا فإن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إن أتيت المقبرة يا رسول الله، قال قل السلام على أهل الديار من المسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن قبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا قد زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، قالت إن النبي كان قد نهانا عن ذلك ثم رخص لنا فيه عليه الصلاة والسلام. أما المانعون فاستدلوا بخبرين فيهما مقال، الخبر الأول لعن الله زائرات القبور، زائرات القبور في رواية، فكلاهما فيه رأي لا يتحمل هذا المتن. والثاني يا فاطمة البت من أين أتيت وكانت أقبلت من ناحية المقابر، قيل لها يا فاطمة من أين أتيت، قالت من عند آل فلان كنت أعزي إليهم ميتهم، قال هل بلغت معهم القدي، قالت لا، قال لو بلغتيها لا دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث ضعيف ومنكر ومخالف له أقوى منه بكثير، نهي عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي، ثم هذا المتن لن تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك جعل زيارة القبر كالشرك بالله. وإنه يتعجب من بعض أهل العلم الذين قالوا فإن زيارة النساء المقابر من أكبر الكبائر، ولا أعلم لهم سلفا في مثل هذا الكلام الشديد الذي قالوه. صحة حديث من توضع لغني لغناه ذهب شطر دينه لا أصل له، حكم التأمين على الصيدلية لو أنك مختار لا تؤمن. قول يا رب ببركة الصلاة على النبي اقض لي حاجتي، إذا كنت تريد التوسل بالنبي فأرشدك إلى التوسل الصحيح برسول الله، تتوسل بإيمانك برسول الله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا تحيد. يقول لماذا لا تحبس قراءة القرآن على الماء وشربه والاغتسال به؟ أسألك يا أحمد بن فتح، بيني وبينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التناجم يرجع الأمر لي، هل فعل ذلك الرسول يا أحمد بن فتح؟ إذا كنت تسمعني انتبه وجهز لذلك جوابا، هل ورد عندك أن الرسول عليه الصلاة قرأ قرآنا على ماء أو كتب كتاب القرآن فرق ودوابه في الماء ويشرب ميته كما يقولون؟ هل ورد عندك أن النبي فعل ذلك؟ الورد عندك كفدني. نعم أعرف أن هناك بعض الناس في البلاد التي أنت فيها قلن ذلك، وبعضهم يأكل أمور الناس بالباطل، يقرأ على خزان ماء سورة قل هو الله أحد أو سورة خلق الناس ويبدأ يفتح الخزان من تحت ويملأ جراك ويقول ماء مقروء عليه الدبة بعشرين ريال، ماء غير مقروء عليه الدبة بخمسة ريال، كلام كل هذا أكل أموال من الناس بالباطل. وسحت ولا نعلم هذا الكلام أصلا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماتت ربيعة عمرها 3 أيام لم تغسل ولم يصلى عليها، أخطأت لما لم تغسلها لم تصلى عليها، نفس لا بد من أن تغسل وأن يصلى عليها، لكن كم الزمن الذي مر؟ خلاص إذا كان إخراجها سيضر بها لا تفعله وصلوا عليها الآن ولو عند القبر. ما صحة قول أبي بكر شرب الرسول فارتويته ما أعلم عنه شيء، ما أعلم عنه شيئا. المسلم الذي يقتل كافرا سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو مشركا هل يقتل به؟ الحديث لا يقتل المسلم بكافر، لكن مسألة ينظر إليها من جوانب متعددة ليس من جانب واحد، انظر إليها من جوانب متعددة. أختي كانت تأخذ معاش أمي وتحفظها عندها، والآن أمي ماتت، هيوزع بالتساوي أو ميراث شرعي؟ ميراث شرعي. من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه ودعا عليه وليس هو أهل لذلك كانت له زكاة وأجر ورحمة، والنبي يقول ما باس لعانة. أرجوكم التوضيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا ربي. وأشار تربع على ذلك عليه الصلاة والسلام. صحة حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، وفي سنده راوي يقال له فضيل ابن مرزوق. فضيل ابن مرزوق هذا فيه بعض الكلام، فبعض أهل العلم يتراجع عن الكلام الذي فيه ويقول المعنى العام ثابت، معنى العام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا كمعنى عام يثبت. لكن اخونا يسال عن الطيب، هل من اسماء الله الحسنى لم يذكره العلماء في اسماء الله الحسنى وهو اقرب هنا الى الصفه، الى الصفه تقول فلان رجل طيب، فلان الناس رجل طيب، هذه صفة، فلان جميل، الجميل صفة. فبعض الناس يقولون إذا من أسماء الله الجميل ومن أسماء الله الطيب، وأكثر العلماء الأولين لم يذكروا ذلك. هناك قوم جعلوا الصفة اسما ومن ثم جعلوا هذه الصفة، جعلوا مشتقة منها اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونراهم جنبهم الصوت في هذا الباب. زوجي قال لي زوجي أنت مطلقة 6 مرات تفرقات في مجلس واحد يا سامية، إذا 6 مرات أنت حرام بعد المرة الثالثة، لكن ما زلت في البيت مع أولادي بدون تعامل معهم رجل أجنبي، تحترزي منه كما تحترزي من الأجنبي منذ التطليقة الثالثة. وأنصحك بعدم إدخاله البيت أو أنت محدد لك عن سكن آخر أن يدخل البيت وأنت لست بامرأتي له، الشيطان يزين الحرام. ليس للمرأة أن تأخذ من الحاجبين أن تتلمص للزوج، ليس للزوجة أن تتلمص للزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتلمصة. المقيمون على المسجد يقيمون صلاة الفجر فور الانتهاء من الأذان مباشرة. أنصحك أن تصلي آنذاك في بيتك إلى أن تنكشف الظلم هذه، لأنهم وضعين شروطا صعبة بين كل مصلي ومصلي متر، والصلاة تقام فورا فلا تفتح المساجد إلا قبيل الصلاة، تدخل بالكمامة وبالسجادة، قد يكون فيها مشقة عليك بعض الشيء، فالأمر فيه ساعة. صليت معهم، صليت وصليت في البيت، صليت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يا بقرة لا تفيها، بقرة لا تكفي بعقيقة ابنها الثلاثة، لن يجوز بقرة حقيقة الأبناء كل ولد يا عمر سبعان معنى ثلاثة أولاد يعني ستة أسباع البقرة البقرة سبعة أسباع تجوز. قد عق أنس عن بنيه بجزور مسعود خطاب يقول تصدق على أخيه مبلغ ثم اختلف بعد مدة فرد الأخ المال إلى المتصدق فليتملكه وله المنفق على نفسه يحاول أن يأخذ المال إذا أصر إذا كان مال زكاة ينفقه في مصارف الزكاة إذا كان مال صدقة ينفقه في مصارف الصدقة أفضل له لهذا القدر أجتزي سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن وذلك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات أنكم ولله الحمد كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة فلا يلبسن عليكم ملبس ولا تتبعوا المتشابه الذي يضل أقواما عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم. عندنا ولله الحمد كتاب الله سبحانه وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله حفظ الله هذا الدين القيم حفظ الله هذا الدين القيم قد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لسنا بحاجة إلى أن يدجل علينا دجال أو يلبس علينا ملبس فإن الملبسين في هذه الأزمنة كثير يخرج ملبس على الناس يلبس لهم ويحكي لهم خرافات وأباطيل أن صوفيا من المتصوفة عياذا بالله دخل يقتل الفاحشة وأصحابه كلهم ابتعدوا ووقف واحد فقط يقول له لماذا بقيت يقول أجهز لك ماء الاغتسال. كيف ذلك؟ قل أن الخضر قتل النفس ومسعطرة انطرد. كل هذه التخاريف لا يجوز أبدا أن تستمعوا لها وإن شاء الله تفندوا شبه هؤلاء الزائفين بإذن الله تعالى شبهة بعد شبهة بإذن الله تعالى إلى أن يقبضنا الله عز وجل. فدائما وأبدا من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فلسنا في حاجة إلى خرافات فلسنا في حاجة إلى أكاذيب أبدا. عندنا الكتاب العزيز والسنة المباركة هذا وأسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق للتوحيد والثبات على هذا الدين القيم الثبات على التوحيد الذي هو نهج المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فلنثبت على توحيد الله هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم اللهم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.